مؤسسة نسائم للإنتاج الصوتي تقدم. يا من نفرتم للجهاد بدوني، تاقت إليكم يا رجال عيوني، وحرمتم جفني المنام ببعدكم. يا من سكنتم في دمشق خذوني، ويلوح لي علم الجهاد بشامنا، لما أردت الغزو وقد أسروني. تالله ما أحلى الشهادة والمنى، إني على ذاك الثرى قتلوني. لما رأيت الكلب عاث بشامنا، ذرفت دموعي ثم جن جنوني. أبكي وما لي حينة يا إخوتي، إلا النفير لهم وإن أسروني. شبل أحب العيش في ساح الوضا، قل لي لماذا قومنا منعوني. إني أنام وفي عيوني دم وأنا أحدق والسنا يحدوني. إني أنام وفي فؤادي غصة، فأنا المتيم والشجون شجوني. من ذا سينصر شامنا ويريحنا؟ هيا دعوني يا رجال دعوني، مدوا لي الرشاش أنهض للفدا، ثم السبيل إلى دمشق أروني. إن الجهاد يا أخي سبيلنا، حتى وإن جاروا وإن سجنوا.